بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام بنا حول صلاة الجماعة. يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: قال: ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها، وعليه السكينة والوقار. وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع، لما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتد إلى الصلاة وقال: بادروا حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى، والأول أصح، أي أنه يأتيها بالسكينة والوقار ولا يسرع ولو فاتته تكبيرة الإحرام إذا كان متأخرا بعذر. قال: والأول أصح، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وروي في الصحيحين: وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا، وروايات: فأتموا أكثر. قال أصحابنا: السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام وغيرها أم لا. وتفحف على بعض العامة من سكينة ووقار إلى سكينة وفار: إذا أتيتم الجماعة فعليكم بالسكينة والفار. فكان بعضهم يأتي بسكين يبحث عن فار يأتي إلى المسجد من أجل أن يعمل بهذا الحديث، كل واحد معه سكينة وفار. فلا شك أن هذا من التصحيف القبيح الفاحش ومن الجهل الكبير. قال أصحابنا: السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام وغيرها أم لا. وفيه هذا الوجه لأبي إسحاق وهو ضعيف جدا، يعني أنه إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام الأولى أسرع، هذا ضعيف. قال: منابذ للسنة الصحيحة، والسنة ألا يعبث في مشيه إلى الصلاة، ولا يتكلم بمستهجن، ولا يتعاطى ما يكره في الصلاة. يعني يقول: الصلاة لها شأن وقدر ومكانة ومنزلة، فينبغي لمن خرج إليها لا يأتي بالكلام القبيح البذيء، ما يأتي بالمزاح في طريقه، والقيل والقال والغيبة والنميمة واللغو واللغط في كلامه، بل يأتي إلى المسجد معظما لأمر الصلاة. ما أحسن هذا لو اعتاد الناس على هذا وربوا من صغرهم على هذا. لكن أحيانا الإنسان على ما شاء عليه، فلو قال قائل: من أين لنا هذا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ليست السكينة والوقار فقط إذا أقيمت الصلاة، أما إذا كانت الصلاة لم تقم فلا سكينة ولا وقار، لا، أنت مطالب بذلك. أنت خارج في سبيل الله، أنت خارج إلى بيت الله، يكتب الله عز وجل لك الآثار، أنت قد خرجت من بيتك لأداء فرض من فرائض الإسلام، ولو مت لكنت ضامنا على الله عز وجل. فعليك أن تحافظ على مخرجك، مخرجك إلى الصلاة ليس كمخرجك إلى السوق ولا إلى زيارة فلان أو فلان. فيخرج الإنسان عليه السكينة والوقار، يأتي المسجد بأدب، يأتي المسجد مبتعدا عن اللغو واللغط والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. قال: والسنة ألا يعبث في مشيه إلى الصلاة، وألا يتكلم بمستهجن، ولا يتعاطى ما يكره في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم في الصلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. رواه مسلم. هذا واضح، هذا إضافة إلى الحديث الأول: فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام سائر ماشٍ إلى الصلاة فهو في صلاة. وكذلك إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. وهذا من الآداب الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها. وإن رأى من إخوانه من يكون حاله على غير ذلك نبهه وعلمه وذكره. لو جاء وقال لك: ما هو الدليل على أني ما أفعل ما يستهجن؟ قل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. رواه مسلم. وفي الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ثم أنت متجه إلى بيت من بيوت الله، ما ترفع خطوة أو ما تسير خطوة إلا كتب الله لك بها أجرا وخيرا. وأنت مسلم ينبغي أن تبتعد عن اللغو والرفث واللهو في كل أحوالك، فكيف إذا كنت في ذهاب إلى الصلاة؟ فكل ما لا يحسن أن تلقى الله به وأن لا تجده في صحائف أعمالك فتركه. قال: وأما الأحكام فإنه يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة، وجاء في فضيلة إدراكها أشياء كثيرة عن السلف، منها هذا المذكور عن ابن مسعود وأشياء عن غيره، ويحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. رواه البخاري ومسلم. ومن رواية أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن طيب وموضع الدلالة أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب، فإذا كبر فكبروا، أي عقب تكبيره، فإن الزيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة يعني مباشرة. فقل: نضرب بعصاك البحر، فانفلق مباشرة بعد الضرب. قال: وموضع الدلالة أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب، فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته بتكبيرة الإمام. واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه. أصحها: أن بأن يحضر تكبيرة الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة ظاهرة، فإن أخر لم يدركها. والثاني: يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط، يعني يكون مدركا للتكبير ما لم يشرع في الفاتحة، فإن شرع في الفاتحة فاته فضل إدراك تكبيرة الإحرام. يعني ما دام الإمام قد كبر ويأتي بدعاء الاستفتاح ولم يشرع في قراءة الفاتحة فأدركته فقد أدركت تكبيرة الإحرام. قال والثالث بأن يدرك الركوع في الركعة الأولى، يعني إذا وإن فاتته قراءة الفاتحة وما بعدها، المهم أنه أدرك الركوع فيكون قد أدرك تكبيرة الإحرام حكما. قال والرابع بأن يدرك شيئا من القيام، والخامس إن شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع، وإن منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به. قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث والرابع هما في من لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضر فقد فاته فضيلة التكبير وإن أدرك الركعة والله أعلم. يعني إذا حضر التكبير وتشاغل ما أدرك الركوع أو أدرك القراءة، لا شك أن هذا تفريط كبير. قال فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا، وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء أن الصلاة إذا أقيمت تأتي بسكينة ووقار ولو فاتت تكبيرة الإحرام أو ركعة. قال وعن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وهما تابعيان وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع. قال ودليلنا الحديث السابق وهو كذلك. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى فإن حضر الإمام لم يحضر، فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفد إليه ليحضر، لأن في تفويت الجماعة عليه افتياتا عليه وإفسادا للقلوب، وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فلم ينكر عليه. قال الإمام النووي رحمه الله حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي. قال الشافعي والأصحاب إذا حضر في جماعة ولم يحضر إمام، فإن لم يكن للمسجد إمام راتب كسيد المسافرين قدموا واحدا وصلى بهم، وإن كان له إمام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه، يعني بيته قريب من المسجد في غرفة بجانب المسجد قاعد خارج المسجد نادوه يصلي بهم. قال فإن كان قريبا بعثوا إليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم، لكن له عذر في التخلف. قال وإن كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره ولا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم للحديث المذكور ولحفظ أول الوقت، والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام. ليش أحبهم إلى الإمام؟ يعني سيرضى من الذي صلى الناس قالوا فلان، قال يعني هو أهل العلم، فلكن من تقدم فلان المشاكس المشاغب الذي المزعج الذي يعني يأتي منه ما يكذب، فلان تقدم إيش ليش تقدم من الذي أذن له؟ هو يعني أشياء قد يعني تراكمت فبعد ذلك يعني لم يكن لتقدمه شيء من الطمأنينة في النفس، فربما يعني كان ذلك ذريعة للإمام لأن يدخل معه في أخذ ورد. على كل حال ينبغي الإنسان يعني ينبغي الإمام أن يحافظ على أول الوقت، فإذا تأخر تأخرا زائدا على المعتاد ولم يمكن تنبيهه كأن يكون مثلا بيته ملاصق للمسجد عنده باب يدخل المسجد، أو أنه يكون مثلا في مكتبة أو غرفة أو في مكان بجانب المسجد يمكن مناداته وتنبيهه، فإذا لم يمكن فحينئذ حافظ الناس على أول وقت وينصحه أن يضبط الوقت وأن يأتي في وقت معين محدد، حيث إنه لو تأخر على ذلك الوقت صلوا. وينبغي للإنسان ألا يزعجه العامة وألا يكون سبب فتنة المؤذن أو من حضر، يأتي بعض العامة وقت تأخروا الباقي كذا وكذا كيف خل الناس يوضوا خل الناس صلوا فيصفر، لكن يتكلم سكت هذا وسكت هذا، وربما ما أدري لو العامة قام شغل الميكروفون قدم إماما للناس، وربما صلى صلاة يخل بالصلاة، فلا يعني لو وجد من يتكلم فلا وقف عند حد، وربما بعضهم يعني يغضب وصلى وحده وانصرف، هذا أهون من أن يأتي يفسد الناس صلاتهم ولا يحسن الصلاة ولا يخل بركوعها وسجودها ولا يطمئن فيها. يأتي أين الإمام ليش ما تصلوا لو بقي كذا وكذا، الناس لا زالوا يتوضؤون، فمفروض أنك تصلي السنة أولا ثم بعد ذلك تبقى تذكر الله أنت في صلاة ما دامت صلاة حبست إلى أن تصلي. فالمهم ما يأتي الإنسان يجي يشجع العامة صحيح واليوم تأخرنا زيادة اليوم كذا وكذا، أو يأتي هو قد يكون المسجد مسجد طلاب علم أو مسجد بعيد عن العامة، يأتي هو الذي يعني يفعل القلقلة هو الذي يثير مثل هذا هو الذي يستشرف لأن يتقدم إماما لأن يتقدم بالناس، فربما يكون استشرافه هذا يعني يضر به، ولينظر في قلبه ونيته ما يحاول الإنسان أو يجب على الإنسان أن يجتهد في ألا يكون رأسا في أي فتنة ولا شر صغر أو كبر، لا تكون رأسا في الشر ولا دافعا له ولا تؤذ إليه ولا تعين عليه ولا تؤجج ناره، إن لم تستطع أن تحول بين الفتنة وبين الشر وبين قيامها فلا تؤججها ولا تكسر السواد، اجلس بعيدا اجلس بعيدا وابتعد تسلم، فالفتن لا خير فيها صغيرها وكبيرها، ورب فتنة تبدأ صغيرة ثم تكبر، ورب فتنة بين اثنين طارت وعرضت وترتب عليها من الآثار ما يترتب، ويدخل فيها الإنسان في بأول الأمر شيء من الاستخفاف واللامبالاة ثم يترتب عليها ما يترتب، فالإنسان العاقل يحرز دينه ويحرص على سلامة قلبه ولا يغتر بدعوات وترويج أهل الفتن الفتن وتزيينها وأذن الإنسان إليها، ما بق إلا أنت، أنت إذا فعلت يفعل الناس، أنت إذا قلت سيقول الناس، الناس يقتدون بك، الناس يفعلون كذا وكذا، الناس بانتظارك، مثلك لا ينبغي أن يغيب، مثلك ينبغي أن يكون في المقدمة، إذا لم تتقدم سيتقدم من لا يستحق وليتقدم حتى الحمار، ما عليك أنت مثل هذا، فهذه فتنة، فينبغي لك أن تبتعد وأن تصبر مثل هذا. لكن يأتي بعض الناس طيب خلني أفكر دعني أنظر، ويأتي إليه ويقول صحيح الأمر على كذا وكذا مرة أخرى، فهو الذي يجرئهم عليه وهو الذي يطمعهم فيه. كن حازما من أول أمرك، إذا التبس عليك الأمر استخر الله وادعو الله واستشر من تأنس بعلمه وترى أن عنده علم ودين ورشد وسداد وبعد عن الفتن، فشاوره ادعو الله عز وجل أن يأخذ بيدك. أما أن الإنسان خراج واللاج في الفتن وكلما لاحت فتنة برأسها تصدر لها، فمثل هذا يعني تكاد الفتن أن يكون حطبا لها ووقودا لها وأن يكون دخوله فيها على حساب دين، فأهل الفتن لا يرحمون أحدا، وأهل الفتن يريدون من يشغلهم ويشغلون. طيب على كل حال قال وإن كان للمسجد إمام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم، وإن كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره ولا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم للحديث المذكور، وإن خافوا أذاه أو فتنته انتظروه، فإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة. حينئذ سيفوت الوقت، يعني يخرج وقت صلاة مثلا الظهر انتظروه انتظروه إلى أن دخل، يخافوا أن يدخل وقت العصر، يعني الآن بعيد جدا أن يصبر الناس وحمل الناس مثل هذا الوقت. لكن انظر كيف يقرر العلماء أنهم ينتظرونه ولو حصل تأخير إلى أن ضاق، فإذا ضاق الوقت صلى وما قبل ذلك انتظروه. قال هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب، يعني ينتظرون إلى الحد. قال فرع قال الشافعي والأصحاب وإن حضر الإمام وبعض المأمومين صلى بهم الإمام ولا ينتظر اجتماع الباقين، لأن الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة أفضل من فعلها آخر الوقت في جماعة كثيرة. المقصود في أول الوقت بعد أن يتوضأ المتوضأ ويصلي الراتبة ويبقى قليلا، ليس المقصود أول الوقت يؤذن المؤذن وأقام الصلاة، لا، يحصل الأذان صلي الراتبة أو المكتوبة أو ما بين الأذان يعني بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة يصلي إذا لم يكن هناك راتبة قلية وينتظر قليلا، لأن الناس إذا سمعوا الأذان بادروا إلى الوضوء، ومنهم الذي يتوضأ سريعا والذي يتأخر، الذي لا يحتاج إلى دخول الخلاء والذي يحتاج فيراعي مثل هذا ويراعي حضوره وصلاته. فلو رتب وقت كان يكون في بعض الأوقات مثلا بين الأذان والإقامة 10 دقائق، في بعضها 3/4 ساعة، في بعضها 1/4 ساعة، حسب حال الناس، حسب حال الناس، وهذا قد يختلف باختلاف الوقت. قال فرع لو جرت عادة الإمام بتأخير الصلاة عن أول الوقت وفعلها في أثنائه أو آخره فهل الأفضل أن ينتظره ليصلي معه أم يصلي في أول الوقت منفردا؟ قال فيه خلاف سبق إيضاحه في باب التيمم في مسألة تعجيل التيمم. قال وإن دخل الشيرازي يقول وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. مذهب الشافعي بهذا يعني مخالف ظواهر النصوص. قال النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف، ومراده بقوله خشي فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاة، هكذا صرح الشيخ أبو حامد والشيخ ناصر وآخرون والله أعلم. يعني الله أعلم لماذا النووي لم يطل في كلام في هذه المسألة، مع أنه مهم أن يتكلم، يعني وسوق الحديث الواردة في ذلك على خلاف عادته في هذا الباب. يعني كلمة في سطرين فقط على خلاف العادة، يعني مذهب الشافعي هذا الذي حرره الشيرازي. قال إن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة، يعني معنى هذا الكلام على المذهب لو أن هذا الذي كبر في النازلة، هو كبر وشرع في القراءة والمؤذن أقام، يعلم يقينا من نفسه أنه ما سيتم الركعتين إلا وقد مضى من الجماعة ركعتان. على المذهب يقطع ولا يقطع؟ لا يقطع، على المذهب يوصل، بل لو بقي من الجماعة ركعة واحدة فقط يوصل ولا يقطع. حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقطع الإنسان الصلاة اللهم إلا أن يكون في آخرها حيث أن الصلاة أقيمت والإمام سيتشغل بتسوية الصفوف وبإمكانه هو أن يكمل ما بقي حتى لو كان بقي عليه ركوع سجود شهد يكمل ويلحق الإمام مع تكبير الإحرام أو بعد التكبير مباشرة. أما أن الإنسان في نص الصلاة أو في أولها يقطعها ولا يحتاج إلى أن يقطعها بسلام، يقطعها مباشرة يملي قطعها ويدخل في صلاة جماعة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا في هذا؟ يعني فيه توسع كبير مخالف للأدلة. والعجيب أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يتكلم إلا بثلاثة أسطر، اكتفى أن يقول هذا المشهور، هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف، يعني أنه قال وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل. هو يعني لا شك يعني أنه لو أعرض لنا هنا عن كلام ويوجد يعني في غير هذا الكتاب يعني كلام، ربما يعني يكون هذا الذي ذكرت يعني هو الذي حملهم، أنه إذا أقيم الصلاة فلا صلاة أي ابتداء، أما إذا دخل في صلاة فيتم لقول الله ولا تبطلوا أعمالكم فيكمل صلاته. لكن مثل هذا الآن يعني تزاحمت يعني العبادات، واجب مستحب فلا يتشاغل بهذا المستحب ويترك لأجله الواجب، الواجب هو الفرض وهذا أمر مستحب، وإذا كان مطالبا لأن يدخل مع الإمام إنما جعل الإمام يؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره، فهو مطالب بذلك، مطالب ألا يختلف عن الإمام مع غيره. طيب هل عندنا مصحف مسلم قريب أو أحد عنده شرح حديث الجوال؟ إذا أقيمت الصلاة فالإمام النووي يعني أحيانا يطيل في مسألة دون هذه بكثير، دون هذه بكثير، ويأتي بكلام العلماء والخلاف المسألة ويوجه ويوافق أو يخالف في هذه المسألة، يعني اقتصر على كلام يسير. طبعا أحيانا وهذا يعرفه من بحث بعض المسائل أو كتب رسالة أو كتب بحث في شيء، يعني الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام مختصر، الله أعلم في أي ظرف وصل إلى هذه المسألة. أحيانا قد يكون مثلا على أهو بالسفر والوقت ضيق فاقتصر على هذا الكلام من أجل أن يسافر أو يذهب، هناك شيء معين إرهاق مرض عرض له عارض أتاه أناس أو غير ذلك، فحاول أن يتم يعني الكلام بشيء من الاختصار فذكر هذا الكلام مختصر وقف، فلما جاء إلى الإكمال رأى أنه يكتفي بذلك الموضع، يستأنس أن هناك ما هو أهم، فيعرض العالم ما يعرض عند التصنيف. ما تظنوا ليل ونهار وهو يعني القلم يجري بهذه المسائل، تحتاج بعض الكثير من المسائل إلى مراجعة وبحث وطالعة، له مشاريع أخرى، كتابات أخرى، التزامات أخرى، يعرض له ما يعرض من الأعمال والأمور المهمة. فذكروا مثلا الشيرازي الإمام الكبير صاحب المد لم يحج، لم يحج. قالوا لأنه لم يجد الزاد والراحل. وقالوا مع ذلك لو طلب من غيره لحملوه على الأجفان، لحملوه على الأجفان. سبحان الله، إمام كبير في زمنه ومع ذلك يعني لم يحج أو لم يجد ما يعني يحج به إلى أن مات. وهذا يعني أنا فغير يعني هذا محمد يعني هو عذر يعني في مثل هذا بعضهم، وعندهم الحج أيضا على التراخي، يعني الحج عندهم ليس على الفور، فلعله كان يقول يعني لعله يحدث لي السنة القادمة شيء، لعله يتيسر شيء. لا أما نعم. قال النووي رحمه الله قول رسول الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فقال يمكن أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. فيه أنه صريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة. طيب، لكن اللي كنا يعني نريده الكلام على ما إذا شرع في النافلة فأقيمت الصلاة، يعني مذهب الشافعي الجمهور واضح أن الحديث كذلك أنه لا يفتتح نافلة بعد إقامة الصلاة، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة في ركعتي الفجر خاصة أنه إذا لم يصليها ولم يخف فوت الثانية فيصلي الراتبة أولا، يأتي يصلي الراتبة ثم أن يصلي. ونلاحظ هذا يعني الذين يأتون من بلاد على مذهب أبي حنيفة، نلاحظ هذا أين؟ في الحرم. يعني الإمام يقيم الصلاة والناس يدخلون ويقوم يتنفل، يلحق بنا بعد ذلك، يلحق بعد ذلك. ما تظن أن هذا العامي يعني ما سمع الإقامة، ما يعرف الإقامة، هو يسير على شيء ألفه في دلجه من صغره واعتاد عليه وراء أن هذا هو الصواب وأنه سيصلي النافلة أولا ثم يدرك، ثم يدرك بعد ذلك. نعم، هذا غير صحيح، الدليل على خلافه، مذهب الجمهور على خلافه، لكن هذا قول موجود مذهب أبي حنيفة وما ذكره معه أبا ثوب. طيب، وأما الإشكال الذي يعني كنا نريد أن نقف على يعني الكلام عليه فيما إذا دخل في النافلة ثم أقيمت الصلاة، يعني يكون مثلا كبر الإحرام، شرع في القراءة، أقام الإمام الصلاة، هل يستأنف أو هل يكمل؟ لا يكمل، لكن نريد أن نعرف يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ومذهب العلماء الآخرين، يعني مع أنه هنا قد ذكر يعني هنا الذي بين أيدينا المذهب واضح أنه إذا دخل في نافلة ثم أقيم الصلاة أنه يستأنف أو يبني عليها ويكمل ما لم يخشى فوات الجماعة، ما لم يخشى فوات الجماعة، فإن خشى فوات الجماعة قطع. الذي كنا نريد أن نعرف يعني كلام غير الشافعية في هذه المسألة، وكنا نطمع أن الإمام النووي رحمه الله يذكر هذا فلم يذكر في شرحه على مسلم. إن شاء الله لا تيسر إلى غد، فيعني مسألة تتكرر وتحدث ويحصل يعني سؤال عنها، فمعرفة يعني الكلام العلماء فيها مفيد. طيب، جاء الوقت وزيد إلى هنا. كيف؟ يقول عن الأقوال الخمسة في تكبيرة الإحرام بماذا يكون المأموم مدركا لها؟ هل بتكبيره عقب تكبيرة الإحرام؟ ظاهر النصوص أنه أنها تدرك بأن يكبر مع الإمام ما لم يشرع في القراءة، فإذا دخل مع الإمام ما لم يشرع في القراءة، وهذا طبعا يتأتى معرفته في الصلاة الجهرية دون السرية، فإذا كبر يعني لحق الإمام قبل أن يقرأ وكبر والإمام لم يشرع، فالظاهر أنه بذلك يكون مدركا بتكبيرة الإحرام. أما من كبر عقب الإمام فالأمر واضح، يعني لا إشكال أنه أدركها، لكن لو أنه أدركها بعد أن شرع الإمام في قراءة دعاء الافتتاح وقبل أن يقرأ الفاتحة، فالظاهر والله أعلم أنه أدرك، أنه يكون مدركا لها وينال الفضيلة الواردة في ذلك في أنها لم تفته تكبيرة الإحرام لا سيما في 40 يوم. فأما إذا شرع الإمام في القراءة فلا. Thank you.